اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا رحمك عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يرضى عليك إنه لا يذل مواليك ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم لا تذل لنا في مقامنا هذا وفي ليلتنا المباركة هذه وفي شهرنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفشته ولا عيبا إلا سترته ولا عدوا إلا خذلته ولا قائما إلا قصرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا خذلته ولا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا وأصلح لنا عاقبتنا التي إلينا معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا وخاتمها وخير وأدى أكيد كل تدور النور وأقضى وَاجْعَلْ عَوَاقِبَهُ لك تغني